صلى الله عليه وسلم صلى الله فلم أجد عليه في ماله إلا قلة رقاب، فأخبرته أنها صدقة، فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا رقاب، وما منك لأبدوه إلى الله ما لا لبن فيه ولا رقاب، ولكن هذه ناقة سمينة فخذها. فقلت: ما أنا بآخذ ما لم أضع. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب. فخرج معي وخرج بالناقة حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره الخبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدلي عليك، وإن تطوعت بخير قبل الله منك وأجرك الله فيك. قال: فخذها. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضلها ودعا له بالبركة. صواب. نعم، هذا يدل على أنه إذا سمع صاحب المال بأكثر مما عندك عليه فإنه يقبل منه ذلك له فيه أجر، له فيه أجر. نعم. قال سفيان بن عبد الله الثقفي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: تعد عليهم بالسفنة يتركها الرائي ولا تأخذها ولا تأخذ أن تأكلها ولا تضربها ولا تضربها ولا الماء ولا تحمل غنمه، وتأخذ الذهب والثرية وذلك عنكم بين غذاء المال وخيانه. رواه مالك بن مطر. المصرف معرفة من فراحين المتعزة أن هذا في جهود لصاحب المال إلا إذا سمع عن ذلك، ولا يقبل من الرجل من المال لأن هذا ظلم للفقراء الذين تدفع إليهم الزكاة، فيقبل من الأرصاد. باب لا زكاة للرحم والخير والحمر. قال: اعتد بالسحنة عن الصدقة ولا تأخذها، يعني سبع من النصاب ولكن لا تأخذها لأنها لا يستفاد منها ما يستفاد من كثيرة. نعم. ولا تأخذ لها أكولا ولا ربا ولا الماء. لا تأخذ أكولا تأكل كثيرا لأنها يدل على أنها عقيمة، أقول لها عقيمة، أنها لا يمديك أو ينفعك أو يقومك، ولا غرفة فهي التي لها ولد عقيم، تضيعه. نعم. ولا الآخر؟ ولا الآخر ولا الآخر، التي تتعامل في بطنها كامل، لا يقوم بذلك. نعم. ولا تحلم غنم. ولا تحلم غنم لأنه يحتاج صاحب الغنم إذا أخذه تعطل من الفعل الذي يحتاجه على الغنم ويحتاجها يحرمه من ذلك، وهذا ظلم صاحب المال. وتأخذ الزكاة والثدية وذلك عدل بين غلاء المال وخياله. سيدنا جدا من فراحنا المال ورداء المال قتل المال وفراحنا المصر عدلنا عن الوسط أن لا يدور في الزكاة. صواب معه في الموقع قالوا هذا كان الرقيق والخير والحمر. هناك أموال ليس فيها الزكاة، ليس فيها الزكاة، الخير ليس بهذا الكلام، وكذلك الحمر الأهلية ليس بها زكاة. ولا زكاة بالرقيق وهو المماليك من الأعلاميين، وإن كان هذا الرقيق لها. قالوا: لا زكاة بالرقيق والخير والحمر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه ليس على المسلم صدقة في حده ولا قاصد رواه الجماعة. ولأبي داود ليس في الخير والرحل زكاة إلا زكاة الجرس. ولأحمد ومسلم ليس في الحد صدقة إلا صدقة الجرس. نعم نعم ليس في كان عنده عدة تعبير عن الزكاة فيه ليس عن الزكاة التي كان معلوم منها العبيد. ليس هذه الصدقة إلا صدقة الفطر إلا صدقة الفطر فإن السيد يدفع صدقة الفطر عن مملوك فيه. قال عمر رضي الله عنه رضي الله الناس من أهل الشام فقالوا إنا قد أصبنا أهوالا خيلا ورقيقا نحبها ليكون لنا فيها مكان وطهور. قال ما فعل المصاحب يا ربي فأفعل. واستشار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفي البخاري فقال علي هو حسن إلا تكن جزية هو حسن إلا تكن جزية قاتلة فأفعله. واستشار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وبيهم علي كعادة عمر رضي الله عنه أنه يستشير الصحابة في الأمور العامة والأمور المهمة. واستشار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وبيهم علي فقال علي هو حسن إن لم تكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك رواه أحمد. نعم يعني إذا سمحوا بذلك وما عليهم شيء واجب لكن إذا سمحوا بذلك فلا بأس بشرط أن لا اتخذ سنة من بعدك. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمير فيها زكاة فقال ما جاءني فيها شيء إلا هذه الآية الفادة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره رواه أحمد وفي الصحيحين معناه. نعم الحمير فيها منفعة كبيرة استفاد منها وهي أموال تباع وتشترى فهي لكن لا زكاة فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يتمشى على ما أمره الله. الله لم يأمره أن يأخذ زكاة من الخمر لكن من بذل نفعا فيها وحمل عليها وأركبها المحتاجين فهذا فعل خير ولكنه ليس واجبا عليه. نعم. باب زكاة الذهب والفضة. دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يبلغ عن الله عز وجل. نعم. باب زكاة الذهب والفضة. من الأموال التي تزكى الذهب والفضة. سبق لنا أن الأموال الزكوية أربعة: الذهب والفضة وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض وعروض التجارة. نعم. باب زكاة الذهب والفضة. عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق. لا زكاة في الخيل ولا زكاة في الرقيق يعني المماليك وإن كانت أموالا. قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة. الرقة يعني الفضة.